بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا شقيق، قال: قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن بكرة بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعرادكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إبراهيم وقال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. باب إذا التقى جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص وابن قياث كوفي قال حدثني أبي وهو حفص بن قياث القاضي رحمه الله قال أعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد والأعمش لقبه رحمه الله كوفي أيضا من رجال الجماعة ومن الحفاظ. قال حدثنا شقيق وهو ابن أبي سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل أيضا من رجال الجماعة كوفي قال قال عبد الله وهو بن مسعود نزل الكوفة رضي الله عنه أبو عبد الرحمن حديثه في الكتب الستة وكان أميرا على أهل الكوفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. هذا فيه تحريم سب المسلم وأن ذلك فسوق. وأيضا وعظم أيضا السب. والمؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال لجابر بن سليم الصحابي لا تسبن أحدا، فكان هذا الصحابي لا يسب أحدا حتى الشاه رضي الله عنه والدابة، والحديث في المسند وفي غيره وأحاديث كثيرة في التحريم سب المسلم. هذا فيه التحريم سب المسلم وأن ذلك فسوق. قال وقتاله كفر، أيضا قتال المسلم كفر أي كفر عملي وقد يؤدي إلى الكفر الاعتقادي، وهذا يدل على خطورة القتل قتل المسلم وأنه من كبائر الذنوب والآثام. وذكره البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الإيمان من طريق زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال سمعت عبد الله يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هذا رد على المرجئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا أنه مسلم كامل الإيمان أو مؤمن كامل الإيمان، وإنما قال فسوق. وكيفما هؤلاء لا بارك الله فيكم لا يفسقون أو لا يحكمون على ذلك بالفسق، وأن عندهم أن المؤمن مهما عمل من الأعمال لا يضره أي من المعاصي، ولذلك يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا مذهب ضال منحرف. وأيضا عرفنا تحريم قتل والحديث متفق عليه. وقال هنا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو مسطام قال أخبرني واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر قال عن حاقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه وهو واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر من رجال الجماعة قال بن واقد وهو محمد بن زيد قال عن ابن عمر رضي الله عنه الصحابي أبو عبد الرحمن أيضا من رجال الجماعة قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا ما علق البخاري رحمه الله هنا بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من الفتن الحاصلة بين المسلمين وهو القتال. نعم. وهذا بارك الله فيكم أسبابه كثيرة. نعم. منها حب الدنيا وهو أيضا الذي جر إلى ذلك التنافس فيها ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وحب المال أيضا يؤدي إلى القتل والقتال. وهكذا أيضا بارك الله فيكم أيضا الخروج على أولاة الأمر وهو أعظم ما يسبب سفك الدماء. وهذا أيضا من فقه البخاري رحمه الله أنه ذكر هذه الأحاديث يبين الفتن وأنواع الفتن، وأن من أعظم الفتن هو قتال المسلمين فيما بينهم البين، وأن هذا كفر سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كفر عملي. وأيضا كما قال الشيخ سعدي وغيره: وقد يؤدي إلى الكفر الاعتقادي، لأن القاتل يضيق عليه في دينه حتى ينسلخ منه إلا أن يشاء الله. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال العلماء: إذا أصاب دما حراما ضيق عليه في دينه. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور، بعد أن روى الحديث قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج العبد منها سفك الدم الحرام. ولذلك كان ابن عباس ما يرى له توبة، ويحمل أنه أي أنه لا يوفق للتوبة، هذا يحمل. قال ابن عباس: وإن كان جمهور مفسرين على أنه له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. ومسدد عرفنا ابن مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى، وهو الحافظ الكبير يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد بصري من رجال الجماعة. قال حدثنا قرة بن خالد بصري أيضا قال حدثنا ابن سيرين، وهو الإمام مشهور، حد يعرف اسمه ابن سيرين؟ أحسنتم، اسمه محمد بن سيرين أبو بكر بصري أيضا، أصله من السبي من موالي أنس بن مالك رحمه الله، وفقيه وسيد من سادات التابعين من رجال الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة تابعي من رجال الجماعة ثقة، قال عن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر، يعني يقول ابن سيرين وليس هو أبو بكرة، وإنما الذي يقول عن رجل آخر هذا هو ابن سيرين، هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن، أي ابن سيرين يرويه عن شيخين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن آخر. قال هو أوثق في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأبو بكرة إيش اسمه الصحابي هذا؟ كل اسمه مشهور، نفيع من الحارث الثقفي رضي الله عنهم، والرجال الجماعة وقبيلة ثقيف. أين هي؟ أذكر ثقفي، ما هو ثقفي؟ من إيش البلاد؟ ها، طائف، أحسنت، ثقيف الطائف. قال خطب الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، في رواية تقديم هذا سكتنا، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس بيوم النحر؟ عرفنا هذه حجة الوداع، في حجة الوداع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة الشهيرة. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم، وأيضا أي شهر هذا في رواية. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له، رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له، فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وكلها حرام. يوم حرام أعظم أيام السنة وهو يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو الحجة أيضا شهر حرام، وأيضا مكة بلاد حرام، اجتمع الثلاث حرمات. ليبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم القتل، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، وأبشاركم أي أجسامكم بالضرب الاعتداء عليها معناه، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كانوا يعظمون هذه الأيام، وهذا بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن دماء المسلمين وأن أعراض المسلمين وأن أموال المسلمين محرمة أشد الحرمة. ثم قال عليه الصلاة ثم قال هل بلغته؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، وكان يشير إلى السماء ثم يصوبها إلى الناس. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين من السنة بارك الله فيكم الفعلية. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بيّن أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ويشير إلى السماء أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ويقول اللهم أشهد أي على هؤلاء. قال ثم قال لا ترجعوا، قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد أي الذي شهد هذه الخطبة. وفيه تبليغ العلم، أن من سمع شيئا من العلم فليبلغه خاصة مما يحتاج إليه الناس، وهذا مهم جدا. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لو أن الناس فعلوا هذا كما فعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم لانتشر الخير، بل لو فعلوا جزء من ذلك، لو يسمعون 10 يبلغون حديثا واحدا لانتشر الخير، لو يسمعون مسألة علمية ثم يبلغون، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة، دعوة إلى الله، وهذه في فضائله كثيرة. وقال المبارك لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم أي من نشر العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. نعم، قد يبلغه ويكون الذي سمعه أوعى له من الذي بلغ الحديث. وفي حديث آخر متواتر يقولون قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى له من سامع. ثم قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن عكرمة ومولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فقهاء من المكثرين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي الهاشم القرشي بن عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا. عرفنا بمعنى لا ترجعوا، هذا في عرفنا كبائر من أعظم الكبائر، بل قال الإمام أحمد لا أعلم بعد الشرك بالله أعظم من قتل النفس. قال لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن جده وهو جرير بن عبد الله البجلي أجمل الصحابة يقولون, وكانوا يلقب يوسف هذه الأمة رضي الله عنه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس, يأمره أن يأمرهم بالإنصات, كما بوب عليه البخاري أيضا في كتاب العلم باب الإنصات للعلم, وهذا مهم جدا الإنصات للعلم. والله سبحانه وتعالى يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال استنصت الناس, وهكذا أيضا في تجد مثلا يعني في حلق العلم أحيانا هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا خلاف, وهذا فيه نوع يعني من عدم التعظيم للحديث, وبعضهم الجوال حقه شقال وهكذا وهكذا, بعضهم يتكلم وقد يتكلم وهذا خطأ. الإنسان ينصت, كان السلف إذا رأوا مثل هذا بارك الله فيكم يغضبون أشد الغضب, كما جاء الإمام مالك قال يطرد رحمه الله, وجاء أيضا عن بعض الصحافة أن بعض السلف أنه كان خرج إذا رأى اثنين يتكلمان في الدرس قام وترك الدرس, وجاء أيضا عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي في الطبراني أنه ذهب يحدث الناس فرأى رجلين يتكلمان فقال أنا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما تتكلمان والله لا يأويني وإياكم سقف واحد, وقام وتركهم وخرج. هذا من تعظيم الحديث الإنصات له. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, عرفنا التحذير. وهناك أكثر من ما يقارب أكثر من 50 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو قارب 50 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم القتل, وإنه من كبائر أنه من كبائر الذنوب والآثام, فلسانه يبتعد عنه وعن وسائله, وسائل التي تؤدي إلى القتل والأسباب أيضا التي تؤدي إلى القتل. ثم قال باب فتنة القاعد فيها خير من القائم, تحذير من المسارعة إلى الفتن والابتعاد عن الفتن وعن أهلها, وأن كلما كان الإنسان أبعد عن الفتنة كان خير له. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد زهري قال عن أبيه عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف, من رجال الجماعة أكثر من رجال الجماعة, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الدوسي حديثه في الكتب الستة حافظ الصحابة على الإطلاق, قال قال رسول الله حاء, قال إبراهيم إيش معنى حاء؟ حاء إيش معنى حد؟ قال البخاري هنا حاء ذكر حاء بس فقط, تو أخوة يعرفونها يعني طلبة العلم, يعني تحول السند حاء تحويل. البخاري الآن يعني عنده سند آخر معناه الحديث, لكن تعليقا قال قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سيد التابعين أبو محمد رحمه الله قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كثيرة, تحذير من الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ستكون فتن أي كثيرة وعظيمة, القاعد فيها خير من القائم أي القاعد عن الفتنة خير من القائم, مع أن القائم أيضا معنى ما باشر فيها, وهكذا معنى الابتعاد، كل ما كان أبعد كان لسان كان هذا بارك الله فيكم يعني أحرز لدينه. قال والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، أي في الفتنة من تشرف لها تستشرفه، في قلبه الاستشراف في القلب، استشرف الفتن هو بعيد عنه، ولذلك لا يستشرف الفتن، يسأل الله العافية والسلامة ويستعيذ بالله من الفتن. قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي وجد ملجأ يبتعد فيه يلجأ إليه من الفتن ويبتعد عنها، لأن هذا من الدين، وحفظ أيضا كذلك حفظا للدين، كما قال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن. انتهينا. نكتفي، هذا نمشي بعد الظهر ولا شوفوا نكثر نوزع، شوفوا رتبوا بعد الظهر أو بعد العصر كذا يكون في هذه الأوقات ثلاث. بارك الله فيكم شيخنا، هذا السائل يقول يا شيخ أنا متزوجة وزوجي عاطل، هذا السؤال لأخت أحد الأخ. يا شيخ أنا متزوجة وزوجي عاطل عن العمل، وأمي تشتغل في الشعوذة وهي تنفق على البيت، فهل علي اسم إذا أكلت من هذا المال مع العلم أني غير راضية على ذلك؟ بارك الله فيكم. الجواب لا يجوز، لأن هذا فيه إعانة لها على هذا المنكر، والواجب على السائلة أن تنصح أمها، فإن لم تستجب لها أن تبتعد عنها، إلا في حالات تكون فيه لقاءات للنصيحة وللإنكار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فتسأل الله سبحانه وتعالى الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، فتسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تترك شيئا ابتغاء مرضات الله إلا أبدلك الله خيرا منه، رواه الإمام أحمد وغيره. فتتقي الله سبحانه وتعالى وتصبر وتبتعد، وتنصح أيضا أمها بالابتعاد عن الشعوذة، وتنصح زوجها إن كان يعني ما فيه مرض يعطله عن عمل أن يعمل وأن يترك الكسل، إن كان يعني عنده استطاعة، وتصبر. بارك الله فيكم. وقع الناس إذا عرفوا مثل حالة مثل هذه المرأة ويبحثون أهل الخير وأهل الذي عندهم أموال، يبحثون عن أمثال هؤلاء ويعطونهم الصدقة، ولو أن يخفف الإنسان من أكله وشربه. بارك الله فيكم، وينظر إلى أمثال هؤلاء، والله يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان بعض السلف يبحثون عن أمثال هؤلاء فينفقون عليهم ويتكفلون بهم، فجزاكم الله خير. إنسان مثل هذا يحرص ولو من يخفف من أكله، بدل ما يكون كل يوم لحمة جعلها يوم، وهي مضرة، كل يوم يأكل اللحم فيه ضرر طبي ويضر الشخص ولا يعود نفسه. يخشوشن قال السلف، وقال عمر رضي الله عنه أن النعم لا تدوم. فيحرص جزاكم الله خير مثل هؤلاء الشخص، ولو أخوة يتعاونون ينظرون مثل هؤلاء، لأن بارك الله الفقر قد يجر إلى مصائب. نعم، بسبب عدم الصبر. شيخنا بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: المنهجية في طلب العلم بالنسبة للإخوة الذين يعملون وليس عندهم وقت، وكذلك نصيحة بترك الركون والاشتغال بالدنيا، بارك الله فيكم. نصحهم أن يجعلوا لهم وقتا للعلم، ولو يجعلوا لهم ساعة في اليوم. ما أظن الإنسان مشغول 24 ساعة، ولو من راحته ولو من عمله، هذا أعظم. طلب العلم عمل أعظم من العمل الدنيوي. طلب العلم لا يعد له شيء كما قال الإمام أحمد، والناس أحوج مع عبد الرحمن مهدي إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بحاجة إلى العلم في كل أوقاتك، فاجعل لك وقتا للعلم ولو من نومك. الشافعي كان يجزى الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا كان يقوم يصلي، وثلثا للعلم يدارس العلم يراجع العلم، وثلثا للنوم. فيأخذ ساعة أو ساعتين، أقل شيء ساعة، أقل شيء. وإلا العلم يحتاج كما يقال أعطيه كلك يعطيك بعضه. جزاكم الله خير. والمنهجية الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم ويختار من الأهم فالأهم الأسهل فالأسهل، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبر الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم الله، واستغفر لذنبك، فقدم الله التوحيد. فيبدأ في أمر التوحيد، يحفظ الأصول الأربعة، يأخذ الأصول الثلاثة، هذه مختصرات سهلة جدا، ويحفظ الأركان، حديث جبريل كما قال الشيخ ابن عثيمين، هذا منهج حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، يحفظه ويحفظ أولاده. فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان الإحسان، وفيه تحت تعليقات أو شرح للشيخ ابن باز مختصر له طيب جدا. فيأخذ الحديث ويحفظه، ركز على أمور الإيمان، مسائل التوحيد، ويأخذ العقيدة الواسطية يحفظ فيها شيئا أو يكررها. بعضه قد يصعب على الحفظ، لكن التكرير في أشياء تحفظ بالتكرير، يكرر يكرر يكرر ويفهم. فيبدأ بالمختصرات الأسهل، ويجعل أيضا وقتا للقرآن يحفظ فيه القرآن ساعة كل يوم، يأخذ شيئا من القرآن ويتذاكره ويعرضه على قارئ يعني جيد. المهم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين يأثم الشخص بتركه، يكون آثم، لأنه فرض عين على كل أحد من الناس كأمور التوحيد، نعم، وكأمور الإيمان التي لا غنى للمسلم عن معرفتها، كالصلاة، معرفة شروط الصلاة وواجباتها، نعم، والواجب واجب أن يتعلمه، فيهتم بهذا الأمر، ثم ينتقل إلى المطول التي أعلى منها، وينصح الأخوة لأن أن يجتمعوا مثلا في بيت أو في بيتين أو ثلاثة أبيات مثلا كل خمسة كل ستة، ولا يستطيعوا يجتمعوا ويكون يتدارسوا، يعني ما يحد يرتفع نفسه على أخوانه ولا شيء، يكون مذاكرة فيما بينهم، يقرؤون في متن من المتون ويحفظونه، ولو في الأسبوع يومين ثلاثة أيام يجتمعون فيه. لا ويتذاكرونه، والتسميع يكون بعد أن يحفظه الشخص اليوم الثاني يأتي يقول، ولا يكثرون، لو أن تحفظ باليوم سطر واحد وتتقنه خير من أن تحفظ كتاب ولا تتقنه. وجزاكم الله خير، هذا هو النصيحة. نعم، وكيف يسير الشخص أيضا، ولا يكثر أيضا، ولا يمل ولا يتنقل من متن إلى متن ولم يتقن المتن الذي هو قبل أو لم يكمله، لأن الشيطان يأتيك، بعضهم يبدأ في القواعد الأربع فيأتي أخ يقول ليش ما تأخذ الأصول الثلاثة، أنت أخذت القواعد الأربع لا تترك حتى تنتهي منها، فهكذا بعضهم يقول لها ليش ما الأصول الثلاثة أفضل، يبتغى لي في الأصول الثلاثة، يقول يا أخي أحسن كتاب التوحيد أعم، وترك الأصول الثلاثة ودخل في كتاب المهم ويتخبط. هذا وجدنا بعض طلبة العلم يبدأ يحفظ في الأربعين نو، يأتي أخي يقول ليش تحفظ الأربعين، ليش تأخذ لأخذ لك كتاب بلوغ المرام في الأحكام والعبادات أهم، ويترك وهكذا يدخل. يعني آخر يقول يا أخي ليش ما تأخذ رياض الصالحين، رياض الصالحين أكبر، والمهم هذا خطأ، يبدأ بالأسهل فالأسهل، وإذا أخذت كتابا لا تتركه حتى تنتهي منه. نعم، فهذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني حول إيش؟ إخوة الذين نصيحة بترك الركون والشغال بالدنيا، هذا وضر على الشخص الحرص على الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث كعب بن مالك، ما ذئبان جائعان أرسلا في قنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الإمام أحمد وغيره، اقرأوا شرح الحافظ بن رجب، له كتاب أو له رسالة في شرح هذا الحديث. قال فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فساد الحرص على المال وحب الرئاسة على دين الشخص أعظم من الذئبين الجائعين أرسلا في غنم. لو أرسل يعني ذئب واحد، يعني معروف الذئب إذا دخل في حظيرة الغنم يعقر هذه ويعقر هذه ويعقر هذه، فكيف بالذئبين؟ فالشخص يحذر من ذلك. الشيخ الألباني يقول في الصحيحة، باب الركون إلى الدنيا يوجب الذل، أو معناه كما قال رحمه الله، الركون إلى الدنيا سبب الذل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم باللينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، أو أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والركون إلى الدنيا سبب للذل والهوان وللضياع، فالإنسان يأخذ نصيبه منها لكن لا يركن إليها ولا يجعلها همه، لأنه تفسد دينه، كما سمعتم هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرص على المال وحب الشرف تفسد دين العبد حتى قد لا يبقى منه شيء. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالذئبين الجائعين اللذين أرسلا في قناة، فالإنسان يحذر من هذا. وهذا نسأل الله العافية خطر وأمر يعني ليس بالهين. ايش الآية؟ في آية هناك أول هذه، الله سبحانه وتعالى يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وكان السبب في ذلك أن الأنصار لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى غزوة تبوك وحث على الخروج، حث صلى الله عليه وسلم على الخروج، وكان في وقت طابت فيه الثمار، طابت فيه الثمار، خلاص وقت ابتلاء من الله، وهم يعملون كان يعني الكسب أكثر ما يعني يأخذوا عملهم في المزارع الأنصار، فتباطأ بعضهم فنزلت هذه الآية. فلسان يتنبه لهذا ويحذر. نعم يا أخي. الفقه يأخذ الملخص الفقهي، أولا يبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، ويأخذ الملخص الفقهي ميسر مسهل، أيوة بأسلوب مبسط جدا، ويدرسون فيما بعد الأجر الرومية مهم جدا، اللغة العربية، ويأخذون بعدين في المصطلح، المهم درجات، يعني درجات، سيأتي العلم يأتي بيوم وليلة، العلم يأتي مع الأوقات والسنين، سنين يشتغل العلم. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول ما الفرق بين المدارسة والمصادرة؟ جزاكم الله خيرا. المدارسة أن يتدارسوا فيما بينهم، والمصادرة يعني التصدر قصده، يتصدر لا بأس اللي يعني عنده علم وتصدر لهذا وتكلم في حدود علمه لا بأس، لا ننفر منه أو نقول هذا كذا وهذا كذا، لا، العيب أن يتصدر الشخص لشيء وهو لا يحسنه، فلا بأس إذا كان في من هو درس كتابا على بعض المشايخ وأتقنه أن يدرسه ويتصدر في هذا الدرس لا بأس، ويكون برضه أيضا مدارسة تواضع مع إخوانه، ولا يرى نفسه أنه أفضل منهم أو أرفع منهم، فإن هذا هلاك له. بارك الله فيكم. هذا السائل عبر الشبكة له سؤالين. السؤال الأول يقول ما موقفنا من السلف الذي يخطئ في حقوق إخوانه؟ والسؤال الثاني يقول كيف نتعامل مع السلف المخطئ؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير. السلف المخطئ مع إخوانه يعني في بعض حقوق إخوانه، ولا مع مخطئ في حقوق إخوانه؟ بارك الله فيك. الحقوق تتفاوت التي يعني أخطأ فيها، في حقوق يعني تتعرض في الأعراض، هذه أمر عظيم جدا، يتعرض لأعراض إخوانه بهذا معاملته، النصيحة، فإن لم ينتصح فالابتعاد عنه والبعد منه، يخطئ في أموال إخوانه أيضا، يأخذ الأموال ولا يردها ويحتال على إخوانه، هذا أيضا يبتعد عنه إن كان هو سلفي، وهو على خطر أيضا، هو على خطر، وهذا بارك الله فيكم مؤذي، وهذه من الأذية أيضا، أو يخطئ أيضا بارك الله، لأن أنواع الخطأ تتفاوت، يخطئ في حق إخوانه ماذا؟ لأنه سؤال عام، هل مثلا أنه يقصر أو قال يخطئ في حقوق إخوانه، مثلا قد مثلا ما يزور إخوانه إلا في النادر، هذا لعله أشغال ولا أشياء اللي هي لها احتمالات يتأول له الشخص، ويصل من قطعه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، وأن تتأول لأخيك ما استطعت إلى ذلك سبيلا في أمور التي تحت فيها احتمالات يعني، والتمس له الأعذار، وفي أمور التي لا تلتمس فيها الأعذار وأمور ما فيها احتمالات، فهذا يناصح، فإن لم يبتعد عنه. نعم، ويحذر الناس الذين يتعاملون في هذا الأمر حتى يتوب إلى الله في هذه الأشياء التي أخطأ فيها. المهم السؤال عام ويحتاج إلى استفسار أيضا. وأيضا إيش والسلفي؟ مع إخوانه ولا سلفي مخطئ؟ السلفي المخطئ تختلف الأخطاء كما ذكرنا، ويقول كذلك أخطاء ولا تتجاوز، أن تكون معاصي مثلا وذنوب كعدم غض البصر. غض البصر بارك الله، يعني مثل المعاصي هذه شفته ينظر، نقول له غض بصرك. نعم، وفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال النظرة يا فلان، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو قال غض بصرك، أمر بغض البصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عينان تزجان زناهما النظر. والفتن كثيرة، لكن مثل هذا أنت يعني لا، هذا ما يستوجب، لأن الفتن كثيرة نسأل الله العافية والسلامة. هذه يفتن من ليس بمفتون نسأل الله العافية. ولو هجر بك كل السلفي هذا فيبقى واحد، لكن إذا صح ويبتعد الإنسان قدر الاستطاعة يحرص أن يبتعد، وأن يلازم في البيت يكون أكثر أوقاته لزوم البيت. نعم، والجلوس فيه. فهل من أخطاء تختلف يا أخي؟ في أخطاء يغض الطرف الإنسان عنها، تعود إلى معاصي بينه وبين نفسه بينه، لا تتعدى على الآخرين. نعم، وأخطاء تعرفون في معاصي كبائر وفي معاصي صغائر، هذه أمور تحتاج إلى كلام طويل والمقام ما يتسع إليها. تفضل. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول كثر في صفوف الإخوة النميمة، فهل من نصيحة في ذلك؟ بارك الله فيكم. بارك الله خير وبارك الله في النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. صلى الله. المؤمن اللي يسمع هذا يرتجف قلبه، يخاف من الوقوع في النميمة. أحيانا تريد أن تتكلم بكلام ترى ما في نميمة، لكن تخاف أن يكون نميمة تتوقف، تذكر الحديث هذا، الحديث في الصحيحين عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ويعذب في قبره. قال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، مر على قبرين وسمعهما يعذبان. قال بلى إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي في النميمة. متفق. والنمام يهجر، النمام يهجر. قال يحيى بن أبي كثير أو غيره النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر أو في سنة، مفسد، يعمل مثل عمل السحرة بالإفساد بين الناس والتحريض والتحريش، مهنة الشيطان برضه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، وعقوبة أمام لا يسمع له. دائما خطر عظيم جدا من كبائر الذنوب، واللي يفعل هذا وعرف أنه يستعمل النميمة هذا يهجر ويبتعد، لأنه مفسد هذا، ويترك ويزجر، لأنه لو دخل بين الصفوف السلفيين يفرقهم. لو مئة يعني مجتمعون بعد شهر أو شهرين النمام يخلي كل واحد وحده من النميمة، فهو مفسد، هذا يهجر ويبتعد عنه ويترك ولو كان سلفيا. جزاكم الله خيرا. مع أنه في سلفيته دخن هذا الذي فعل هذا الفعل. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يقول امرأة حامل في الشهر التاسع نزل بها ماء خفيف الحمرة، فتركت ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء بسبب عدم معرفة الحكم الشرعي تجاه الماء، فما حكم هذا العمل وماذا تفعل تجاه الصلوات الثلاث؟ جزاكم الله خيرا. امرأة حامل في الشهر التاسع نزل بها ماء خفيف الحمرة فتركت ثلاث صلوات. خفيف الحمرة، نعم. فتركت ثلاث صلوات العصر والمغرب والعشاء بسبب عدم معرفة الحكم الشرعي تجاه الماء، فما حكم هذا العمل وماذا تفعل تجاه الصلوات الثلاث؟ بارك. بارك الله فيكم. المهم إذا كان هذا الدم قبل الولادة في اليوم نفس هذا حصل هذا الدم، فهذا يكون من دم النفاس، يقول الشيخ ابن عثيمين، وتكون نفساء ولا تقضي هذه الصلاة. وإن كان قبل الولادة بأيام أو بأسابيع فهذا يكون دم لا عبرة به تصلي، لأن الصحيح أن الحائض ما أن الحامل لا تحيض، وهذا الدم الخفيف ما هو دم حيض، فتصلي لعله نزيف أو شيء. والصلاة التي تركتها كانت هي حلال، تستغفر الله وتتوب إليه ولا تقضيها. على ما تريدون سينيب لا ها على راحتكم. يقول من بعض الأخوة ينكرون علينا استقبالكم، يقولون أن الرجل مجرح ولم يأتوا بالبينة. خلاص الحمد لله، ماذا ما أتوا بينة خلاص، والبينات ما لم تأتوا هو الدعوة ما لم تأتوا عليه بينات، فأهلها أدعياء وأعراض المسلمين مصانة محترمة إلا بشيء برهان قوي جدا ودليل. والسعي كما يقول معلمي في إسقاط طالب العلم سعي في إفساد الدين. نعم، فبارك الله فيكم. فهذا الأمور وما أحد إلا وهو جارح ومجروح إلا ما شاء الله. نعم، والعلماء جعلوا هناك ضوابط للجرح وجعلوا صفات للمجرحين، وذكروا ضوابط أيضا، وذكروا منها متى يقبل الجرح ومتى لا يقبل الجرح. هذا مبين، بارك الله فيكم. وهذه الكلمة مجملة، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بياني قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان كل زمان. هذا كلام مجمل. نعم، يمكن إنسان يقوله في أي عالم، يمكن تقول في أي عالم، هذا مجروح. نعم، لكن مجروح من اللي جرحه؟ وإيش بينات تدلها على هذا الجرح؟ إيش هي؟ فطالب العلم بارك الله فيكم أو السلفي المعروف السلفية، بس كان طالب علم أو سلفي، ما يقبل فيه الجرح إلا مفسرا مبينا موضحا من غير احتمال. هكذا كلام معلم رحمه الله. بفضل الله يسر الله لنا رسالة في هذا، كتبنا أصلا من أجل هذا الموضوع. ارجعوا لهذا كتاب الجرح، ضوابطه متى يقبل ومتى يرد وصفات أهله. نعم، خذوها من الأخوة وانسخوها، جزاكم الله خيرا. ما جبنا كلام من عندنا، نذكر كلام الأئمة فقط ونبوب عليه وهو يكفي. الله يحفظكم، بارك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله اللقاء إلى غدا إن شاء الله تعالى. تبديع اشتري لوقت نحن تكلمنا عليه العصر، أنت ما كنت موجودا. لا، التبديع في أمور صح ظاهرة مجمع عليها واضحة يمكن يبدأ فيها كل شخص. مثل واحد رجل يسب الصحابة، يسب أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب معاوية مثلا رضي الله عنه، نقول مبتدع، كل الناس تبدعه، ما انتظر شغل عالم مبتدع، مش مبتدع ولا كرامة. في أمور محتملة خفية تحتاج إلى سؤال أهل العلم، فسألوا أهل الذكري كنتم تعلم. لا إفراط ولا تفريط. شوف اللي يقلق باب التبديع كلية مخطئ، والذي يفتحه على مصراحه مخطئ، ولا بالتفصيل في هذا. نكتفي جزاكم الله خيرا. وسبحانك. أو رجل مثلا يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا السلف كفره، ونحن نشغل مبتدع ولا كرامة. مبتدع ضال، مبتدع ضال. الله يحفظكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. إن شاء الله تحبون بعد الظهر، تحبون الصباح نبدأ أي وقت حتى.